شهر الحامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء يعني ولا ندري هل هو دم سقط أو هل تقطع الصلاة أو تواصل صلاة وضعت؟ لا ما وضعت؟ بس حامل في الشهر الثالث حامل في الشهر الثالث وقعت صار ينزف عليها دم هذا استحاضة إذا استمر بها ما أسقطت يعني ما تقطع الصلاة لا ما تقطع الصلاة ولا يستمر ولو نعم في حديثين نعم الحديث الأول الصالح الصالح راح ثلاث الشعير ارفع صوتك